الله الرحمن الرحيم. رسالة في أصول التفسير. قال المصنف رحمه الله: علم التفسير علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز، وينحصر في مقدمة وخمسة وخمسين نوعا. واصل. القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بسورة منه، والسورة الطائفة المترجمة توقيفا وأقلها ثلاث آيات. والآية طائفة من كلمات القرآن متميزة بفصل، ثم منه فاضل وهو كلام الله في الله، ومفضول وهو كلامه تعالى في غيره. وتحرم قراءته بالعجمية وبالمعنى، وتفسيره بالرأي لا تأويله. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعل بالنسبة للإخوان للأسئلة تكتب، والإخوة الذين يخرجون قبل يخرجون للأذان والصلاة ممكن تفضل أن يكتبون على الأسئلة قبل الأذان، حتى لا نجيب على الأسئلة أو الإشكال الذي قد يطرحونه وهم ليسوا موجودين. أما بقية الإخوة الذين يعني يكونون معنا في الدرس بعد الأذان، لعل الإجابة على الأسئلة أن تكون بعد الأذان، لأننا ما معنا إلا خمسة دروس هذا الدرس وأربعة دروس: السبت والأحد القادم، ثم السبت والأحد الذي يليه، نسأل الله عز وجل الإعانة. نبدأ بهذه الرسالة، وكنا بالأمس قد تكلمنا عن مقدمات في فضل العلم، ومقدمات أيضا في علوم القرآن وأصول التفسير، وذكرنا أيضا أن جملة من الكتب في هذا الفن، وما ذكرناه هو شيء يسير سواء من الكتب أو من الأقوال في أول من ألف في هذا العلم تأليفا مستقلا، هو شيء يسير جدا، لأنه لا يمكن أن نأتي على حصر الكتب المؤلفة في علوم القرآن وذكرها بالتفصيل وحصرها، ويعني ليس هذا هو يعني المقصود من هذا الدرس، إنما هو إشارة بسيطة حتى يكون عند طالب علم تصور، وإذا أراد أن يبحث بعض المسائل أو يرجع إلى بعض الكتب التي تعينه في بحث بعض المسائل يكون عنده علم لبعض الكتب. قال المصنف رحمه الله تعالى: علم التفسير علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز. علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز. نحن ذكرنا بالأمس أن هذه الرسالة منتزعة من كتاب اسمه النقاية، وأنه المصنف كتب هذا الكتاب عن النقاية خلاصة وزبد في علوم متفرقة، منها هذا العلم يعني أصول التفسير. قال في تعريف هذا العلم: علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز. هل يعني المصنف بهذا، هل يعني بذلك ما يقصده مثلا المفسرون كابن جرير وابن كثير والقرطبي والشنقيطي وغيرهم من المفسرين؟ هل يعني بهذه الرسالة التفسير الذي ألف فيه هؤلاء العلماء وصنفوا فيه المؤلفات؟ يعني هل يقصد بهذا الكتاب وبهذه الرسالة الكشف والبيان عن معاني ألفاظ القرآن وتراكيب القرآن وجمل القرآن؟ هو لم يقصد هذا. فهذه الرسالة ليست في الكشف والبيان عن معاني القرآن، و المؤلف إنما أراد بهذه الرسالة القواعد الإجمالية، القواعد الإجمالية التي تخدم الكتاب العزيز، يعني أنه حينما عرف سورة التفسير فقال علم يبحث فيه عن ماذا؟ عن أحوال الكتاب العزيز، يعني هو في هذا يدور حول القواعد الإجمالية التي تعين طالب العلم على فهم القرآن والوصول إليه. لا يقصد بذلك تفسير القرآن من الفسر وهو الكشف والبيان كما هو فعل المفسرين كابن جرير وابن كثير وغيره، فهو يذكر هنا القواعد الإجمالية، يذكر في هذه الرسالة القواعد الإجمالية مثل علم النزول في بيان أسباب النزول وأنواعه وأول ما نزل وآخر ما نزل والمكي والمدني والمطلق والمقيد والعام والخاص والمبهم وغير ذلك مما سوف يأتي ذكره في هذه الرسالة. فهذا هو مقصود المؤلف بهذه الرسالة وبهذا التعريف لأصول التفسير. ولو أردنا أن نقرب المثال حتى يتضح المقال، نقول إن التفسير فرع عن أصول التفسير. ولو أردنا أن نشبه علم التفسير وأصول التفسير بالعلوم الأخرى، ممكن نقول إن أصول التفسير مثل علم الطب، مثل علم الطب، والتفسير مثل التشريح. مثل إيش؟ التشريح. يعني التشريح من الطب ولا مو من الطب؟ من الطب، لكن هل هو كل الطب؟ لا، هو جزء. فالمفسر مثل المشرح، وأصول التفسير مثل علم الطب، يعني تقريبا هذا توضيح. فهو قصده في هذه الرسالة الطب، صحة الممات. وأما صنيع ابن جرير وابن كثير وقرطبي والشنقيطي وغير المفسرين فهو كالتشريح. فهنا نعرف مراده بهذا حينما قال علم التفسير علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز. وقال هنا ينحصر في مقدمة 55 نوعا. المقدمة ذكر فيها التعريف كما سوف يأتي الآن، تعريف القرآن وتعريف السورة وتعريف الآية وذكر شيء من الأحكام المختصرة في ما يتعلق بالقرآن على إيجاز. وأما الأنواع فذكرها هنا 55 نوعا، وذكرنا بالأمس أنه ذكر في التحبير كم نوع؟ 100 ونوعين، وفي البرهان وفي الإتقان 80 نوعا. وهذه هي طريقة العلماء في المختصرات، أنهم يعني يذكرون إيش؟ يذكرون الخلاصة والمهم من أنواع. وإلا فالأنواع كما ذكرنا بالأمس محل اجتهاد، يعني ممكن عند غير السيوطي تجد أن بعض الأنواع تذكر في بعض وبعضها يفصل، وهذا محل اجتهاد من أهل العلم في التأليف. قال في المقدمة رحمه الله القرآن، كأنه يريد أن يعرف القرآن، يعني قال المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بسورة منه، المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بسورة منه. القرآن مصدر، القرآن أصل هذه الكلمة مصدر، وفيه خلاف بين أهل العلم هل هي مشتقة أم أصلية، وهذا يعني ليس محل بحثنا، لكن اللي يعنينا الآن هو أن أصل هذه الكلمة مصدر، ويطلق على اسم الفاعل واسم المفعول، يعني يقال قرآن للقارئ وقرآن للمقروء، يقال قرآن للقارئ كما جاء في قصة عثمان رضي الله عنه يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، يعني قراءة، يعني قراءة. ويطلق ويراد به اسم المفعول يعني المقروء، وهذا هو المقصود به هنا القرآن، يعني نقول هذا القرآن، يعني هذا إيش؟ المقروء على المقروء. وقال فيه المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فقولنا كلام الله يخرج كلام غيره. وعادة أهل العلم، وهذه مفيدة جدا لطالب العلم، عادة أهل العلم في التعاريف أنهم يذكرون إيش حدود للتعريف، يذكرون حدود، يعني يذكرون تعريف يحد فيه المعرف. يعني أنت تريد تقول ما هو القرآن، لابد أن تذكر حد تعرف فيه القرآن يخرج فيه غيره، يخرج فيه غيره. فالقرآن هو كلام الله عز وجل، إذا قلنا كلام الله خرج به كلام غيره. قال هنا المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المنزل يخرج به، هذا احترز وقيد، يخرج به ايش؟ يخرج به امرين. الامر الاول ما لم ينزل، ما لم ينزل مثل ماذا؟ مثل كلام الله عز وجل في غير القرآن للملائكة وأهل السماء، وقضاؤه سبحانه وتعالى لملائكته ولأهل الملأ الأعلى، هذا كلام لله عز وجل لكن ليس قرآن. لما قلنا المنزل خرج به هذا، ويخرج به أيضا إذا لم يقال كلام الله، إذا قوله المنزل يخرج به كونه مخلوقا. وأنتم تعلمون أن كلام القرآن كلام الله عز وجل، إذا قلنا المنزل خرج به المخلوق، لأن كلام الله عز وجل صفة من صفاته، كلام الله صفة من صفاته، ولا يمكن أن يقال في صفة من صفات الله ماذا؟ لا يمكن أن يقال في صفة من صفات الله أنها مخلوق، واضح؟ فإذا نقول كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا يخرج إخواني بقولنا المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ تفضل. المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، نترك المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا يخرج بقولنا على محمد صلى الله عليه وسلم؟ إيه نعم، وش اللي يخرج بهذا؟ تفضل. ما أسمعك شيء. أنه لم ينزل على غير النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا. تفضل. الحج القدس منزل على محمد صلى الله عليه وسلم. تفضل. نعم، كتب السابقة المنزل على غير النبي صلى الله عليه وسلم، كالتوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، والزبور على داود وغيره. قولنا المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا القيد أخرج الكتب السابقة التي نزلت على غيره صلى الله عليه وسلم. قوله للإعجاز بسورة منه، للإعجاز بسورة منه، الإعجاز بسورة منه. طيب هنا سؤال، هل القرآن أنزل للإعجاز؟ هل القرآن أنزل للإعجاز؟ لماذا أنزل القرآن؟ ها؟ نعم، والعمل به، تدبر آياته والعمل به، كتاب أنزلناه إليك مبارك لتدبر آياته وتذكر وعبه. أنزل القرآن للعمل، القرآن أنزل للعمل لكي يكون دستورا ومنهاج للحياة. طيب المصنف هنا لماذا قال المنزل على محمد للإعجاز به؟ لقلنا أنه أنزل للعمل به. الجواب هو أن أهل العلم يذكرون في التعاريف من الحدود أو من عفوا من القيود ما يخرج غير المعرف. ايش معنى الكلام هذا؟ يعني أنهم حينما أن السيوطي حينما قال للإعجاز بصورة منه قصد بذلك أن غير القرآن هل هو معجز ولا غير معجز؟ ليس بمعجز. فإذا قلت المعجز هو ما هو المعجز؟ هو القرآن. هل حصل الإعجاز بالسنة؟ الجواب يا جماعة ما حصل إعجاز بالسنة ولا تحدي. هناك قيد آخر ما ذكره السيوطي وهو المتعبد بتلاوته وبعضهم يذكره في تعريف القرآن والكلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته، وبعضهم يقول كما ذكر هنا المعجز. فالمتعبد بتلاوته ماذا يخرج؟ يخرج قيد دقيق، ها؟ الحديث القدسي. الحديث القدسي غير متعبد بتلاوته وإن كان كلام الله عز وجل. إذن هنا نفهم من هذا التعريف أن قول المصنف للإعجاز بسورة منه أن هذا هو قيد وليس حدا لا يراد به غيره. فالإعجاز القرآن أنزل للغاية أعظم من الإعجاز وهي العمل به. جاء التحدي بالقرآن لأنه قال هنا للإعجاز به، جاء التحدي بالقرآن على كم صورة؟ صورة أصطاد فلا يشكل على صورة. تفضل بسنة بثلاث صور بسورة يعني نعم الإعجاز بمثله والإعجاز أو التحدي بعشر سور والتحدي بسورة، وهذا كله جاي أتى في القرآن. طيب الإعجاز بمثله قول الله عز وجل من يذكر الآية الإعجاز بالقرآن بمثله التحدي بأن يؤتى بمثله. صبر سورة بمثله بسورة نريد بمثله. قال الله عز وجل في سورة الإسراء قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. التحدي بعشر سور جاء في سورة تفضل سورة هود أم يقولون قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. التحدي بسورة ها تفضل في سورة يونس وأيضا في سورة البقرة طيب هل جاء التحدي بآية؟ نقول التحدي بسورة بعشر سور بمثله، هل جاء التحدي بآية؟ ايش رايكم؟ ها اللي يقول نعم اللي بنطاله في الدليل سم جاء وش الدليل؟ ما في هي السورة مثلا. الصحيح انه ما اتى تحدي بآية، ما جاء تحدي بآية. والسبب ان من آيات القرآن ما هو كلمة واحدة مثل ايش؟ مثل مدهامتان، مدهامتان في سورة الرحمن، هذه كلمة منه يعني من الآيات ما هو كلمتين، مثل ثم نظر سورة المدثر ثم نظر. فلا يعجز البشر أن يأتون بكلمة أو كلمتين، لا يعجز البشر أن يأتون بكلمة، يجيب كلمة بدل مدهمة يقول هذا القرآن. لكن هل هذا مسلم؟ الجواب أنه وإن لم يحصل تحدي بآية، لكن الآية في نفسها معجزة بالإضافة لما قبلها وما بعدها، بالإضافة لما قبلها وما بعدها. يعني أنه لو أراد أن يأتي بكلمة، لو أراد أن يأتي بكلمة بدل مدهمتان، ما يستطيع أن يأتي بكلمة معجزة فصيحة بليغة كفصاحة وبلاغة وإعجاز كلمة مدهمتان، فهي ليست معجزة بذاتها، وإنما هي معجزة بالنظر لما قبلها وما بعدها. ولهذا ما تحداهم الله بآية، وهذا لا يشكل، فإن العبرة ببلاغة الكلام بعضهم مع بعض. طيب، قال والسورة، السورة بعضهم يضيف قيد يقول المبتدأ بسورة الفاتحة والمختتم بسورة الناس. وعلى كل تعريف الذي ذكره المؤلف يعني تعريف يعتبر وافي، وما ذكر من إضافات هي زيادة قيود تصح في التعريف. قوله السورة، الآن سوف يعرف السورة، قال الطائفة المترجمة، المترجمة توقيفا، الطائفة المترجمة توقيفا. السورة جمع سور، السورة جمع سور. لماذا سميت الطائفة المترجمة من القرآن سورة؟ ما السبب؟ ليش سميت سورة؟ قيل إنها سميت سورة لعلو شأنها ومكانتها، ولأنها علامة على كلام الله عز وجل. فإذا قلت سورة الناس، عرف السامع أنك تقصد إيش؟ سورة معروفة اللي يقول عرب الناس ولكن الناس إلى الناس إلى آخر السورة. إذا قلت الناس، قد ما يفهم المقصود المراد ولا لا؟ قد ما يفهم. ثم إن هناك مشابهة بين السورة والسور، السورة والسور. فالسور علامة على إيش؟ على البيت أو موضع له. السور علامة على موضع له من بيت أو حمى أو مزرعة أو غير ذلك، علامة تعرف أن لما تنظر إلى هذا السور تعرف أن هذا حمى لمزرعة أو بيت أو غير ذلك. والسورة علامة لهذه الطائفة من آيات القرآن، أنها مندرجة في هذه السورة. أيضا السور عادة يكون إيش؟ رفيع ولا قامي؟ رفيع. والسورة لأنها كلام الله عز وجل مكانتها ومنزلتها رفيعة، هذا من يعني التشابه أو اشتقاقها من السور أو من السورة، اشتقاق كلمة السورة من السور لهذا المعنى. ثم هناك معنى أدق أيضا، وهو أن السور مكون من إيش؟ من لبنات ولا لا؟ أو إذا صار مثلا من الإسمنت تكون مكون من لك بعضها فوق بعض. والسورة من القرآن مكونة من آيات، مكونة من آيات بعضها على بعض تتم فتكون سورة. فهذا هو التشابه بين مأخذ تسمية السورة بهذا الاسم كما ذكر بعضها للعلم. قال رحمه الله: السورة هي الطائفة المترجمة توقيفا، المترجمة توقيفا. فقوله المترجمة يعني ايش معنى المترجمة؟ يعني المعنونة. الترجمة يعني العنوان، الترجمة يعني العنوان. يقال في كتب السنة ترجم للباب بكذا، قال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل، ترجم كتابه الباب بهذه الترجمة، يعني جعلها عنوان، جعلها عنوان. فالسورة هي العنوان، عفوا الترجمة هي العنوان. يقال سورة كذا هذا عنوان بهذه السورة. فقوله الطائفة يعني ايش معنى الطائفة؟ يعني القطعة، قطعة من الآيات، هذه الطائفة. طائفة يعني قطعة من الآيات، مجموعة من الآيات. المترجمة يعني المعنونة. توقيفا، ايش معنى توقيفا؟ ايش معنى توقيفا يا اخوان؟ تفضل بهذا. ايه توقيف من وين؟ وغير الله، الرسول صلى الله عليه وسلم. التوقيف ما جاء عن الله عن رسوله. والمؤلف هنا يريد أن يشير إلى أن سور القرآن تسميتها توقيفي، تسميتها توقيفي. طيب، ما هو الدليل على تسميتها توقيفي؟ الدليل أنه كان إذا نزلت بعض الآيات من القرآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: ضعوا آية كذا وهذه الآيات في سورة، في سورة كذا، ويسمي السورة، ويسمي السورة. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى السورة، أنه صلى الله عليه وسلم سمى السورة. وقال أهل العلم إن ما بين دفتي المصحف الآن الموجود بين أيدينا اليوم من التسمية هي ثابتة توقيفا، هي ثابتة توقيفا. طيب، هنا سؤال: ورد لبعض السور أكثر من اسم، ورد لبعض السور أكثر من اسم، مثل سورة التوبة تسمى الفاضحة وبراءة، سورة محمد تسمى القتال. طيب، كيف نقول أن التسمية توقيفية ويؤثر في كتب السلف وفي التفاسير في بعض السور أكثر من تسمية؟ الجواب هو أن ربما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض السور، وهذا قليل، أكثر من تسمية. جاء في سورة براءة أنها سميت براءة وسميت التوبة. والأكثر من التسميات، يعني أكثر الأسماء، هي ثابتة عن السلف من الصحابة والتابعين. فتسمية سورة التوبة كما ذكر أخونا بالفاضحة هي ليست توقيفية، تسميتها بالفاضحة ليست توقيفية، وإنما هي مأثورة عن السلف. وتعرفون أنتم أنها سميت الفاضحة لماذا؟ لأنها فضحت المنافقين، وسماها بعضهم الكاشفة. طيب أخواني، الآن هذا لا يشكل، لأنه كون بعض الأسماء اجتهادي لا يعني أن تسميتها أن بعض السور سميت باجتهاد من السلف أن التسمية الموجودة ليست توقيفية، ليس هناك تعارض. طيب الآن قال المؤلف وأقلها ثلاث سور، أقلها ثلاث آيات، يشير بذلك إلى أي شيء؟ إلى أي سورة؟ الكوثر. ليش قلنا الكوثر؟ في سورة ثانية في ثلاث آيات العصر، لكن الكوثر ذكروها لماذا؟ لأنها أقل، كلماتها أقل، فيأتون بها للدلالة على أن الله عز وجل تحدى العرب وهم أفصح الناس بسورة من مثله ولو قلت، ولو كانت أقل أقصر سورة. طبعا قوله ثلاث آيات هذا مبني على أن البسملة ليست بآية من السورة، ليست بآية من السورة، وإلا صارت البسملة آية من السورة. يقول أقلها كم؟ أربع آيات. هذا محل خلاف بين أهل العلم، هل البسملة آية من السورة؟ أولا نقول أنهم العلماء اتفقوا على أن البسملة بعض آية من سورة النمل، هذا إجماع ما في خلاف، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وأجمعوا على أنها ليست بآية من سورة براءة، هذا إجماع، واختلفوا فيما عدا ذلك. فمذهب بعض أهل العلم كما هو قول الشافعي أن البسملة آية من كل سورة، ولهذا ترون الشافعية في الصلاة شو يسوون؟ يجهرون بالبسملة بناء على قول الشافعي أنها آية من كل سورة. وقال بعض أهل العلم إنها آية مستقلة نزلت الفصل بين السور، ليست بآية من السور، لكنها آية نزلت الفصل بين سور أخرى. وعلى كل هذه الأظهر أنها ليست بآية من كل سورة، ليست بآية من كل سورة كما رجحه جمع من أهل العلم. قول المصنف بعد ذلك ذكر الآية فقال والآية طائفة من كلمات القرآن متميزة بفصل، طائفة من كلام القرآن متميزة بفصل. قبل أن ننتقل الآية بالنسبة للسورة، السورة من تشتق تسمية السورة؟ إما من قصة جاءت في السورة، إما من قصة جاءت في السورة، أو من كلمة، سورة إيش؟ البقرة، سورة البقرة، سورة الفيل، سورة المسد وغيرها. فتسمية السور مشتقة من السورة، إما بذكر كلمة أو قصة أو حادثة وقعت فيها، الحادثة مثل المجادلة، هذه حادثة وقصة، سميت سورة المجادلة لأن أتت هذه المرأة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، سميت سورة المجادلة. بالنسبة لي الآيات، هو الآية، الآيات جمع آية، هو الآية كما ذكر المصنف طائفة من كلمات القرآن متميزة بفصل، طائفة من كلمات القرآن متميزة بفصل. يعني الآية مجموعة كلمات، هذه الكلمات يفصل بينها وبين التي بعدها بفاصل، وهو ما يسمى عندنا الآن بعلامات الترقيم، تميزت بفصل حتى لا يتلتبس الآية بالتي بعدها أو بالتي قبلها. وذكرنا فيما سبق أنها قد تكون كلمة وكلمتين وقت. سميت الآية بآية لما اشتملت عليه من لأنها علامة، والآية في اللغة لها عدة إطلاقات، فمن إطلاقاتها العلامة، أنها يطلق آية ويرد بها أنها العلامة، وهي علامة عن الآية، علامة على صدق القرآن وأنه من عند الله عز وجل، علامة على صدق القرآن وأنه من عند الله عز وجل. طيب، ترتيب السور وترتيب الآيات، ترتيب الآيات في المصحف هل هو توقيفي أم اجتهادي؟ ترتيب الآيات في السور هل هو توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو اجتهادي من فعل الصحابة؟ صدق الإسلام توقيفي، توقيفي بالإجماع، بالإجماع ما توقيفي. طيب، هنا سؤال، كثير من سور القرآن لم تنزل جملة واحدة ولا لا؟ نعم. طيب، كيف عرفنا أن هذه الآية هي من سورة كذا وهي لم تنزل جملة واحدة؟ واضح السؤال؟ يعني كيف عرفنا أن هذه الآية التي نزلت هي من سورة البقرة، وسورة البقرة بالاتفاق ما نزلت جملة واحدة؟ كيف عرفنا ذلك؟ ثم بعد هذا قلنا أن ترتيب الآيات توقيفي. تفضل. أحسنت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة إذا نزلت عليه آيات فيأمرهم أن يأمرهم بإيش؟ يحدد الموضع، النبي صلى الله عليه وسلم يحدد الموضع، يقول ضعوا هذه الآيات في سورة كذا، ما يقول ضعوها وبس أو اكتبوها فقط، يقول ضعوا هذه الآيات في سورة كذا. وهناك دليل آخر على أن ترتيب الآيات توقيفي، وهو كيف؟ مشافهة الرسول صلى الله عليه وسلم لجبريل، ومشافهة الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة، أليس بن مسعود رضي الله عنه أخذ من فم النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة؟ 70 سورة قرأها مشافهة من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ السور من القرآن في الصلاة كاملة، هذا دليل ثالث، كان يقرأ السورة من القرآن كاملة، هذا دليل ثالث على أن ترتيب الآيات توقيفي، وهذا ما فيه جدال بين أهل العلم على أن ترتيب الآيات توقيفي. طيب، ترتيب السور، ترتيب السور وقع في خلاف، هل هو الترتيب الموجود الآن اللي عندنا الآن في المصحف، هل هو توقيفي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو هو من اجتهاد الصحابة؟ على 3 أقوال للعلماء. قيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي رتبها، وقيل أن الترتيب اجتهادي من فعل الصحابة، وقيل أن أكثر الآيات عفوا أكثر السور توقيفي ومنها ما هو اجتهاد. واللي يهمنا أن هذا الخلاف يرتفع بعد أن أجمع الصحابة رضي الله عنهم على جمع المصحف بين جثتين. ليش يرتفع الخلاف؟ لأن إجماع الصحابة حجة، إجماع الصحابة حجة، إجماع الصحابة حجة. نريد من هذه المسألة أن نخرج إلى نريد من هذا نخرج إلى مسألة، وهي قد ترد على الإنسان في الصلاة. لو قرأ سورة الناس في الركعة الأولى ثم قرأ سورة الفلق في الركعة الثانية، على القول بأن القرآن توقيفي، ترتيب سوره توقيفي، لا يجوز ولا لا؟ لا يجوز. وعلى القول بأنه اجتهادي يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة ثبت عنه أنه قرأ القرآن غير مرتب في قيام الليل، فبدأ بسورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران. لكن أجيب هذا، أجيب على هذا بأن هذه القراءة كانت قبل الترتيب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقبض عليه الصلاة والسلام عرض القرآن على جبريل في السنة التي قبض فيها مرتين، وأنه في هذه العرضة قرأه مرتبا، والله أعلم. والأولى عدم التنفيذ في الترتيب، الأولى عدم التنفيذ، يعني الأولى أن يراعي القارئ والإمام وحتى المأموم إذا كان يتنفل أن يراعي الترتيب. طيب، في قال المصنف رحمه الله: ثم منه، يعني من القرآن، فاضل وهو كلام الله في الله، ومفضول وهو كلام الله تعالى في غيره. منه يعني من القرآن فاضل ومفضول. قال الفاضل مثل كلام الله في الله، يعني في أسمائه صفاته ونعوت جلاله جل جلاله. ومنه ما هو مفضول وهو كلام الله تعالى في القرآن عن غيره. هل يصح أن يقال في القرآن إن منه فاضل ومنه مفضول وهو كله كلام الله عز وجل؟ القرآن كله كلام الله، هل يصح أن نقول منه فاضل ومنه مفضول؟ الجواب: إن قصد بهذا كونه منه فاضل ومفضول، التنقص أو اللمز في القرآن فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وعليه يحمل، يعني يشابهه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تفضيله عن بعض تفضيله صلى الله عليه وسلم عن بعض على بعض الأنبياء. ألسنا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم وأنا أول من شق عنه قبر؟ قال: هو أنا سيد ولد آدم وهو أفضل المرسلين صلى الله عليه وسلم. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح: لا تخيروني على موسى، يعني لا تقولون إن أنك خير من موسى. وقال في حديث آخر: لا تفضلوني على يونس بن متى. وفي القرآن: لا نفرق بين أحد من رسل، لا نفرق بين أحد من رسل. الجواب على هذه المسألة مثل الجواب على هذه المسألة لماذا؟ وهو الرسول صلى الله عليه وسلم منهى عن تفضيله على موسى وعلى يونس لأنه خشي بذلك أن يتنقص غيرهم من الأنبياء والمرسلين، وإلا كيف ينهاهم ويقول في موضع آخر: أنا سيد ولد آدم؟ وهنا يقال نفس الكلام على ما ذكره المصنف هنا، أنه كلام الله في الله في ذاته هو أفضل، هو فاضل، لأنه وصف لأعظم لذي العظمة المطلقة سبحانه وتعالى. ومنه كانت آية الكرسي أعظم آية في القرآن كما ثبت في الصحيح من حديث أبي بن كعب، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ فأبي بن كعب خشي أن يفضل بعض القرآن على بعض، فقال: الله ورسوله أعلم. فلما صب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد منه الجواب، قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره مقررا ومؤيدا، قال: ليهنك العلم أذى منك. فهذا دليل على أن آية الكرسي أعظم آية. وأيضا من السور ما ورد في جملة من سور القرآن من فضائل، مثل سورة الإخلاص أنها تعدل ثلث القرآن. هل يمكن أن يقول أحد أن سورة الإخلاص، سورة الإخلاص مثل سورة المسد مثلا في الفضل؟ وقد ورد فيها هذا الدليل الصحيح الصحيح. طيب، لكن إذا قصد بالتفضيل تنقص غيرها من الآيات والسور فهذا لا يجوز، والمسألة واضحة. طيب، فقال المؤلف رحمه الله: وتحرم قراءته بالأعجمية، يعني يحرم قراءة القرآن بالأعجمية وبالمعنى، يعني يحرم أن يقرأ القرآن بالأعجمية. فلو أن إنسان دخل في الإسلام وهو لا يعرف العربية أريد أن يصلي معنا العشاء، قال: أنا سأقرأ الفاتحة بالأردو أو بالإنجليزية، ماذا نقول له؟ نقول: ما يجوز، ما يجوز، حرام. لأن الله عز وجل أنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين، أنزله بلسان عربي مبين. ثم هذا يفتح الباب لأناس يزعمون أن القرآن هو جنس ما هو موجود في التوراة والإنجيل، وهذا يثيره النصارى، يقولون أن القرآن كالتوراة والإنجيل، وهذا مردود بالدليل. ما هو الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزلت عليه سورة اقرأ ذهب إلى ورقة بن نوفل، ذهبت به خديجة إلى ورقة بن نوفل، وكان يكتب الكتاب العبرانية وعنده علم الكتاب التوراة والإنجيل، وهو عربي وعربي. فلما قرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم الآيات: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، ماذا قال ورقة؟ هل قال ورقة إن الذي قرأته يعني ما هو جديد، هو موجود في التوراة أو موجود في الإنجيل؟ لا، ما قال كلامه. فإذا كيف يصح أن يقرأ القرآن بالأعجمية وهو كلام الله عز وجل نزل بهذه اللغة العربية الفصيحة؟ فلا يصح بأي حال أن يقرأ القرآن بالأعجمية، ولا يصح أن يقرأ بالمعنى، لا يصح أن يقرأ بالمعنى. وش الفرق؟ الأولى يعني أن يقرأ بلغات غير عربية، وبالمعنى تفضل، أين يقرأ بالعربية لكنه بالمعنى، يعني ما يقرأ باللفظ، وهذا ممتنع في القرآن ولا يجوز، وإن كان يجوز في ماذا؟ في السنة، ولا لا؟ يجوز رواية الحديث بالمعنى، يجوز رواية الحديث بالمعنى، إذا لم يخل الراوي بالمعنى يجوز، لكن رواية القرآن بالمعنى ما تجوز. فلو أن إنسان قلت له ما الدليل على كذا وكذا، وقال لك أنا ما حفظت الآية لكن الآية هي قوله كذا وكذا، وقام يكتب الآية بالمعنى، هذا يجوز؟ ما يجوز. تعتبر إجابة خاطئة. فتحرم قراءة القرآن بالعجمية وتحرم قراءته بالمعنى، والفرق واضح. طيب، ولهذا قال الفقهاء إن الإنسان إذا أسلم وهو لا يتقن قراءة الفاتحة بالعربية بلفظ القرآن، وش يسوي؟ يسبح، سبح إلى أن يتعلم الفاتحة، إلى أن يتعلم الفاتحة. طيب، قال المصنف رحمه الله: وتفسيره بالرأي لا تأويله، يعني يحرم تفسير القرآن بالرأي ولا يحرم تأويله. تفسيره بالرأي يعني أن يقول الإنسان في القرآن بمحض رأيه، جيب كلام نقول له ما معنى كلمة الخنس في قوله تعالى فلا أقسم بالخنس، قال الخنس وقام يجيب كلام منه، هل يجوز هذا؟ ما يجوز. وينبغي أن يصان القرآن العظيم عن مثل هذا، ويجب وجوبا، بل جاء النهي الشديد عن أن يفسر القرآن بالرأي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. ثبت في الحديث الآخر أنه قال: من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ. طيب، يحرم تفسيره بالرأي لا تأويله كما ذكر المصنف. المصنف هنا فرق بين التفسير والتأويل، ويقصد بالتأويل ما يؤول إليه الكلام، وهو أنه إذا رجع من أراد أن يفسر القرآن إلى كلام العلماء ولغة العرب وما ثبت عن السلف من الصحابة والتابعين في تفسير الآية، فأوله بناء على هذا، فهذا يجوز. هذا إيش؟ يجوز. وعليه يحمى تفسير السلف من الصحابة والتابعين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا دعا ابن عباس فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني التفسير. فكان ابن عباس يفسر القرآن بالقرآن، يفسر القرآن بالسنة، وإذا لم يجد يفسر القرآن بما علمه من لغته العربية وبما أدركه من كلام العرب وباجتهاده. لكن هذا الاجتهاد هل هو اجتهاد مبني على الرأي المجرد ولا مبني على العلم؟ مبني على العلم، في فرق، في فرق. وعليه فلو أن الإنسان تكلم القرآن برأيه المجرد نقول هذا وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. وإذا كان الإنسان في مجلس من مجالس العلم، في مجالس التفسير، ثم تباحث مع أقرانه أو مع أحد أهل العلم في تفسير الآية، في تفسير الآية، فقال بعضهم لعل المقصود بها كذا بعد أن قرأوا ما هو ثابت عن السلف في الآية، فتداول الرأي، فقال بعضهم لعل المقصود كذا، لعل المقصود كذا، وتدارسوه وبنوا هذا على ما هو يعني ما هو مأثور عن السلف، لم يخرج عن قول السلف، فهذا ليس من الرأي المذموم. فالتفسير بالرأي محرم ولا يجوز، وبالتأويل وتأويل القرآن على ما ورد عن أهل العلم هو الطريق الصحيح. قال المؤلف: والأنواع منها ما يرجع إلى النزول وهو 12 نوعا. منها ما يرجع إلى النزول، يعني من أنواع أصول التفسير ما يرجع إلى نزول القرآن وهو 12 نوعا. الأول والثاني المكي والمدني، يعني المكي الأول والثاني المدني. قال: الأصح أن ما نزل قبل الهجرة مكي، ما نزل قبل الهجرة مكي، وما نزل بعد الهجرة مدني. ما نزل قبل الهجرة مكي وما نزل بعد الهجرة مدني، هذا هو الصحيح في التفريق بين مكي والمدني. قيل أن ما نزل أن المكي ما نزل بمكة، والمدني ما نزل بالمدينة، وهذا يرد عليه ماذا يرد عليه؟ يرد عليه إشكال، وهو أن هناك شيء من القرآن نزل خارج مكة، وهناك شيء من القرآن نزل خارج المدينة، فوش يصير هذا؟ ماذا يكون إذا قلنا أن المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة؟ فالضابط الذي ينضبط به تمييز الآيات أن ما نزل قبل الهجرة مكي، ما نزل بعد الهجرة مدني، هذا ضابط واضح ينضبط على جميع الآيات. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الآيات، عفوا السور المكية والمدنية، فقال: وهو وما نزل بعدها مدني، يعني ما نزل بعد الهجرة مدني، وهو الضمير في وهو يعود إيش؟ فهمت؟ المدني، الضمير يعود إلى أقرب مذكور، وهو يعني المدني، المدني البقرة وثلاث تليها، ما هي التي تليها؟ آل عمران والنساء والمائدة، هذه أربعة نريد أن نعدها إخوان، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة. طيب، والأنفال وبراءة، هذول ست، والرعد والحج والنور والأحزاب، هذه كم؟ عشر. والقتال، وش القتال؟ محمد. وتالياها، وش تالياها؟ الفتح والحجرات، كم صار؟ 13. والحديد والتحريم، كم؟ 15. وما بينهما، وش اللي بينهما؟ اللي بين الحديد والتحريم، المجادلة، الحشر، الممتحنة، الصف، الجمعة، المنافقون، التغابن، الطلاق والتحريم، كم صارا؟ سريعة الحسبة. نختم بهذا يا أخواني حتى لا يفوت الإخوة اللي خرجوا شيء. بالنسبة لي الآن بقية السور المدنية الآن نعيد العد حتى نعرف الباقي. الآن قال: وهو يعني المدني البقرة وثلاث تالي، ثلاث تليها اللي هي العمران والنساء والمائدة. طيب، والأنفال وبراءة، هذول ست، والرعد والحج والنور والأحزاب، كم وصلنا الآن؟ عشرة. والقتال اللي محمد، وتالياها اللي هي الفتح والحجرات، هذول كم؟ 13. والحديد والتحريم، كم صار؟ 15. نضبط 15. وما بينهما اللي هي المجادلة، الحشر، الممتحنة، الصف، الجمعة، المنافقون، التغابن، الطلاق، هذه كم؟ 8 8 15 23. طيب، والقيامة 24، والقدر 25، والزلزلة 26، والنصر كم؟ 27، والمعوذتان 28 29، المعوذتان اللي هي قرب الفلق قرب الناس، الفلق والإخلاص، يصير مجموع 29. نطرح السور كم عددها؟ 114. نطرح من 114 29، كم يبقى؟ هذا الحساب 85. 85 المكية، والمدنية 29. هذا على المشهور، وعلى هذا نعرف أن الأكثر مكي ولا مدني؟ الأكثر المكي، الأكثر المكي. نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم، نسأل الله عز وجل وفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. بالنسبة لبعض الأسئلة، أحد الأخوة يقول أن ذكرنا في الدرس الماضي أن الزركشي برهان الدين وهو بدر الدين. هو بدر الدين، نعم، بدر الدين الزركشي، بدر الدين الزركشي. يقول ما معنى كلمة توقيفي؟ توقيفي ذكرنا أنه ما ورد في القرآن، ما ورد في القرآن وصحيح السنة، ورد في القرآن صحيح السنة هذا توقيفي. ترتيب السور، الأقوال، ذكر الأقوال في ترتيب السور، الأقوال في ترتيب السور ثلاثة: أن الترتيب كله توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أنه كله اجتهادي من الصحابة. القول الثالث أن منه ما هو توقيفي وهو الأكثر، ومنه ما هو اجتهادي. قلنا أن هذا الخلاف يرتفع بإجماع الصحابة على ما بين دفتين المصحف. يقول في قراءة القرآن بالمعنى إذا لم يرد من ذكر المعنى الآية، وإنما ليقرب إلى الآية، أي لا يقصد الآية نفسها، هل يشمل حكم التحريم؟ يقول لا يجوز أن يقول هذه آية، لا يجوز أن يقول هذه الآية. فإذا قيل له أذكر الدليل لا يجي، فما حفظ الآية لفظا لا يجي، لكنه إن أراد أن يبين معنى الآية تفسيرها على المعنى الصحيح فهذا يجوز. هذا السؤال جبنا عليه هنا الدرس اللي هو ترتيب الآيات هل هو توقيفي؟ قلنا أنه توقيفي، والأدلة في هذا واضحة كما ذكرنا فيما سبق. وفق الله الجميع علما نافعا وعملا صالحا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.